وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. تعريف الشفعة في اصطلاح الفقهاء؟ تعريف الشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه العقد. والدليل على ذلك لما رواه أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إن انتقل نصيب الشريك إلى من بعده بالميراث فهل فيه شفعة؟ لا شفعة. إن انتقل بهبة يقصد بذلك الثواب أو البر فهل فيه شفعة؟ إذا كان بقصد الثواب ففيها الشفعة، يعني أنه يجازيه مقابل ذلك. أما إذا كانت بقصد التبرر يعني التقرب إلى الله فلا شفعة. وما حكم التحيل لإسقاط الشفعة؟ يحرم ذلك، صورة من صور التحيل لإسقاطها. كأن يهبه شيئا من هذا الشخص ثم يبيعه الباقي بقدر قيمة الكل، هذا من الحيل. يقول أعطيك نصف حقي أو ربع حقي مثلا في هذه الدار، ثم يبيعه بقية الحق بقدر قيمة الكل، فهذا حيلة من الحيل لإسقاط الشفعة ولا يجوز. أو يذكران قيمة عالية للبيع والحقيقة بخلاف ذلك، يظهران أن البيع بألف والحقيقة أن البيع بخمسمائة من أجل أن لا يأخذها الشفيع. هل تثبت الشفعة فيما تمت قسمته. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول: ما تمت قسمته لا يخلو، إن كان بينهما شيء مشترك كطريق أو بئر أو مسيل ماء أو نحو ذلك ففيها الشفعة، وإن لم يكن بينهما شيء مشترك فلا شفعة. وللعلماء رحمهم الله في شفعة الجار على جاره ثلاثة أقوال: أحدها أن الشفعة تثبت للجار مطلقا، القول الثاني أنه لا شفعة للجار مطلقا، القول الثالث الوسط الجمع بين القولين بأنه إن كان هناك شيء مشترك بين الجيران كطريق غير مسلوك مثلا أو بئر أو مسيل ماء أو جدار مشترك فإن للجار شفعة وما عدا ذلك فلا. وهل يؤخذ الغراس والبناء بالشفعة والزرع؟ الغراس والبناء يؤخذ بالشفعة مع الأصل مع الأرض، وأما الزرع فلا يؤخذ بالشفعة. بسم الله، اقرأ المثل أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري: بئني أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض، سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها. وفي رواية أخرى: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مدى سنون. وهي أي الشفعة يعني طلب الشفعة وقت علمه بها على الفور. إذا علم الشريك أن شريكه باع نصيبه فإن كان يريد الشفعة فعليه أن يبادر بذلك، وإن علم ولم يطلبها فلا شفعة له حينئذ، لأن الشفعة جعلت للشريك لدفع الضرر المتوقع عليه، ودفع الضرر المتوقع على زيد مثلا لا يتحمل بالضرر على صاحبه الآخر، لأن المشتري إذا كان من حق غيره أن يأخذ ما اشتراه فإنه يبقى في حقه هذا لا يدري هل يثبت له أم يؤخذ من يده، وفي هذا إضرار عليه، فلذا جعلت الشفعة على الفور دفعا للضرر عن المشتري. كذلك إذا اشترى دارا وعلم الشريك فيها وسكت عن ذلك فليس له شفعة على ما اشتراه صاحبه، وإذا علم وطلب الشفعة فله ذلك. فإذا الشفعة تكون على الفور دفعا للضرر الحاصل على المشتري بالتراخي، فإذا علم بذلك وطلب الشفعة فله، وإن علم بذلك ولم يطلبها فليس له الشفعة بعد ذلك. لكن إذا لم يعلم إلا بعد وقت طويل فهل له الشفعة؟ نعم له الشفعة إذا شفع وقت علمه، فإن تأخر وادعى أنه لم يعلم فإن كان مثل ذلك يجهله أخذ بقوله، وإن كان مثل ذلك لا يجهله فلا يؤخذ بقوله، بل يثبت البيع لمن اشتراه ولا شفعة حينئذ. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، فإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها وإن قدر. وإذا أخر طلب الشفعة لعذر وكان عذرا مقبولا كأن يعلم بالبيع ليلا فلا يخبر المشتري تلك الليلة وينتظر الصباح ليخبره، فهذا عذر، لأن إتيان صاحبه ليلا فيه إزعاج له. أو علم وهو يتوضأ أو في الحمام يغتسل فلا يلزمه أن يبين ذلك وهو في مكانه، بل ينتظر حتى يخرج. أو علم وهو في طريقه إلى الصلاة ولم يكن المشتري معه، أما إذا كان المشتري معه وهو في طريقه إلى الصلاة فيخبره لأنه لا يحتاج منه إلى وقت، لكن إذا لم يكن المشتري معه وعلم وهو في طريقه إلى الصلاة ثم ذهب يصلي وأتى بالصلاة وسننها القبلية والبعدية ثم بعد ذلك ذهب إلى المشتري وأخبره، فهذا عذر بالتأخير يعذر به. وإذا علم وهو غائب أو المشتري غائب كان البيع بعيدا عن مكانه الذي هو فيه، فإن عليه أن يشهد اثنين بأن له شفعة، فإذا أشهد على ذلك أخذ بالشهادة وأعطي ما شفع فيه ولو بعد مدة طويلة. وإن قال الشفيء للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور. إذا قال وإن قال الشفيء للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور، إذا علم أن زيدا باع على عمرو حقه في داره فذهب إلى عمرو المشتري، ذهب إليه وقال أنت اشتريت نصف هذه الدار الذي أنا شريك فيها فبعني يا أخي ما اشتريت أو صالحني عليه، المذهب يقولون سقطت الشفعة لأنه علم ولم يطلبها. إذا علم ولم يطلبها وطلب من المشتري البيع عليه أو الصلح معه على ذلك يقولون سقطت الشفعة. والقول الآخر لا تسقط، القول الآخر لا تسقط، قالوا لأنه قد يتوقع زيادة في الثمن أو أن المشتري يكون أخذها عن عوض مالي في ذمة البائع وقد يأس منه فأراد من المشتري أن يبيع الشقص عليه بدون ما اشتراه به، فممكن هذا. وقالوا لا تسقط شفعته إلا إن وجد ما يدل على عدم رغبته في الشفعة. إيضاح ذلك كأن يعلم الشريك أن شريكه باع نصيبه من الدار بعشرة آلاف و والشريك الذي له الشفعة يتوقع أن هذه القيمة كثيرة، ويتوقع أن صاحبه أخذ عنها عوضا في الذمة أو نحو ذلك، فيأتي إلى من اشترى ويقول: أتبيعني ما اشتريت بعشرة؟ أتبيعني إياه بثمانية؟ وهو يعلم أن له الحق الأخذه بعشرة، لكن يقول: لعل من اشترى ينقص من القيمة التي اشترى بها، فإذا لم يوافق على بيعه بثمانية أو تسعة ثم اشتراها منه بعشرة، أخذها بالشفعة بعشرة، فلا حرج. فقوله صالحني أو بعني لا يسقط حقه عند بعض العلماء. أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. أو كذب العدل، يعني أخبره ثقة بأن شريكك في الدار الفلانية باع نصيبه، فإذا كان هذا المخبر ثقة عدل ولم يهتم لقوله سقط حقه في الشفعة. وإن كان ليس بعدل ولم يظهر الشفعة فحقه باق حتى يتيقن البيع من ثقة من عدل، لأن تكذيب العدل استخفاف وترك للشفعة، لأن العدل ليس من عادته أن يكذب، فإذا كذبه ولم يقبل قوله دل على عدم اهتمامه بالشفعة وعدم رغبته فيها. فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه. فإن كان المخبر له بالبيع فاسقا وكذبه فلا يبطل حقه في الشفعة، لأن الخبر من الفاسق غير مقبول. أو طلب الشفيع أخذ البعد أي بعد الخسة المبيعة سقطت شفعته. إذا باع الرجل حقه على زيد ثم جاء شريك البائع وقال للمشتري: بعني نصف حقك، فإنه تسقط شفعته حينئذ، لأن تبينا من قوله بعني نصف حقك عدم الضرر عليه بالمشاركة، فلا شفعة له حينئذ، وعليه أن يأخذ الكل أو يترك، فإذا ساومه على البعض سقط حقه في الشفعة، لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيد الصفقة عليه، والضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بالضرر، فإذا كان الرجل المشتري الجديد اشترى نصف هذا البيت مثلا وجاءه الشريك الأول وقال: بعني نصفه، معناه يبقى له الربع، وفي هذا ضرر على المشتري، فلا يزال ضرر من أجل آخر، يعني لا يقبل الضرر ولا يتحمل الضرر ضرر شخص دفعا عن ضرر آخر. إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما. إذا كان الدلال أو الواسطة في البيع هو الشريك في البيت وتم البيع، فهل له لهذا الدلال شفعة أم ليس له؟ ما دام شريكا فيه له الشفعة، وكونه واسطة بين البائع والمشتري لا يدل على إسقاطه حقه من الشفعة، بل له الشفعة إذا استقر البيع وتم، فمن حقه أن يقول للمشتري: آخذ نصيبك بشفعتي. نعم. والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وثلث، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث واحد. والشفعة لشريكين بقدر حقيهما. إذا كانت هذه الأرض مثلا لثلاثة أشخاص، واحد له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، نصف وثلث وسدس، شركا فيها، فباع صاحب الثلث نصيبه على أجنبي، فأراد شريكاه أن يأخذ ما باعه بالشفعة، فهل يأخذانه مناصفة أم يأخذانه على قدر ملكيهما؟ بل يأخذانه على قدر ملكيهما، فواحد له ثلاثة أسداس وواحد له سدس واحد، يريدان الشفعة، كيف يقتسمون المبيع هذا؟ يقتسمونه على أربعة، فصاحب السدس له واحد، وصاحب النصف لأن له ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أجزاء، فيكون لصاحب السدس ربع ويكون لصاحب النصف ثلاثة أرباع. ولا نقول بينهما مناصفة، بل يأخذان ما يشفعان فيه على قدر الملكين. فإن كانت بينهما مناصفة يعني سوى فيها ثلث وثلث وثلث، فباع صاحب الثلث واحد منهم فأراد الاثنان أن يأخذان نصيبه بالشفعة، فكيف ذلك؟ يأخذانه مناصفة بينهما، يكون لكل واحد منهما نصف الأرض، ثلثه يقتسمانه، لكل واحد سدس. وإذا كانت الأرض نصف وثلث وسدس، وباع صاحب الثلث، فهل يقتسم الثلث صاحب النصف وصاحب السدس؟ لا، بل يأخذانه على قدر ملكيهما، فصاحب النصف يأخذ ثلاثة أجزاء من هذا الثلث، وصاحب السدس يأخذ جزء واحد فيقتسمانه على أربعة. فإن أفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعير إضرارا بالمشتري. فإذا باع صاحب الثلث وشركاؤه اثنان، واحد له نصف وآخر له سدس، فأراد صاحب السدس أن يأخذ بقدر حقه، وصاحب النصف قال يكفيني حقي لا أريد شفعة، فهل لصاحب السدس أن يأخذ بقدر حقه؟ تتبعض الصفقة على المشتري، يقال لصاحب السدس إما أن تأخذ الثلث كاملا وإما أن تسقط حقك بالشفعة، قال لا أريد ثلث، حقي سدس فقط ولا أستطيع أن أضم إليه ثلث كل نصف، وإنما أريد بقدر حقي من الشفعة، أريد ربع الثلث ليكون لي ربع الأرض يكفيني. نقول لا، في هذا تبعيض للصفقة، إن كان صاحبك الآخر يريد حقه فبها ونعمة، أما إذا كان لا يريد وتريد أن تأخذ ربع الثلث ويبقى ثلاثة أرباع الثلث الذي هو ربع عبارة يبقى للمشتري الجديد، فلا، لأن في هذا إضرار به. إما أن تأخذ الثلث كاملا الذي بيع بقيمته أو تتركه كاملا. ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح. ولو وهبها الشفعة لشريكه أو غير شريكه، قال أن لي حق في الشفعة أن آخذ هذا الشخص لكن لا أريده، أجعله لأخي زيد، وهب حقه في الشفعة لآخر، فلا يصح ذلك. شريكان في أرض باع أحدهما نصيبه، الآخر لا يريد أن يأخذه بالشفعة ولكن قال حقي في الشفعة أجعله لزيد ليأخذه ليكون هو شريكي، أرغب علي وأحب إلي من المشتري الجديد، نقول لا، خذها لنفسك وإلا فدعها. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. فإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. مثال ذلك، مثالنا السابق، أرض بين ثلاثة، أحدهما له نصف، أحدهم، والثاني له الثلث، والثالث له سدس. صاحب النصف مسافر، صاحب الثلث باع نصيبه، الحاضر من؟ صاحب السدس. قال صاحب السدس أنا آخذ بقدر نصيبي، نقول لا. يقول يمكن يأتي شريكنا الثالث ويريد نصيبه بالشفعة يشفع في الباقي، نقول لا، خذ الثلث كاملة أو اتركه كاملة. طيب يقول آخذه كاملة، فإذا جاء شريكي فما الحق؟ نقول له حق بأخذه بالشفعة بقدر حقه، فإن لم يأخذ شيئا منه صار عليك كله. فإذا كان أحد الشريكين غائبا فالحاضر يأخذ المبيع كاملة إلى أن يحضر صاحبه، فإن حضر صاحبه فالغائب بالخيار، إن شاء أخذ بقدر حقه وإن شاء ترك، لأنها لا تبعض، الصفقة الواحدة على شخص واحد لا تبعض، بل يقال له خذ المبيع كاملا أو دعه كاملا. فإن تركه كاملا وجاء الغائب فهو على حقه، إن شاء أخذه كاملا وإن شاء تركه كاملا ولا يأخذ بقدر حقه. لقد أديت مناسك الحج وعند أول يوم من أيام التشريق رجمت الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى ترمى يوم العيد، وثاني يوم رجمت إحدى الجمرات ولم أرمي الأخرى، فما الحكم؟ إذ من ترك الرمي فعليه دم، تركه كله أو ترك بعضه، ترك يوما أو الأيام كلها أو ترك جمرة واحدة فعليه دم. امرأة جارة للمسجد هل يجوز لها ان تصلي مع الامام؟ اذا كانت ترى الامام او ترى من خلفه واتصلت يعني وقربت من المسجد بان لم يكن بينها وبين المسجد فاصلة طريق، فلها ان تصلي بصلاة الامام اذا كانت ترى الامام او من خلفه. لا زوجة؟ من خلفت؟ منهم؟ عيال أختها ومن غيرهم؟ زوجها. الزوج إذا لم تخلف الميتة أولادا فيكون له النصف، والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة من بني العم، يعني أبناء عمها، أبناء عمومتها، أقرب قريب إليها من العصبة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هي أختها إذا كان في أقرب منهم. لا، ما بعصبة يا للأخت، ما بعصبة إلا إن كان بينهم قرابة من جهة الأبوة، أما إذا كانوا أولاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.